ملخص كتاب دور الأب في التربية من أخضر.com لمؤلفه الدكتور علي القائمي. تحتاج الأبوة إلى الموازنة ما بين الحزم وإظهار العواطف والحنان، وهي عالم مليء بالمسؤوليات والتنازلات والتضحية. ولكن هل كل والد يعتبر جديرا بهذا اللقب فعلا؟ هذا ما سيوضحه لك الكتاب، بالإضافة إلى أنه سيكشف لك كثيراً من أسرار الأبوة السوية وأساليبها. أولاً، عن مسؤولية الزواج والأبوة. إن الإنسان بفطرته كائن مسؤول، فقد خلقنا الله في هذه الدنيا لغاية ورسالة، وميزنا سبحانه وتعالى بالعقل لكي نفرق بين الحق والباطل والخير والشر والنور والظلمات. ولهذا فإننا مأمورون بتنظيم وترتيب أمورنا في الحياة، فلكل جانب من جوانب حياتنا حدود وأبعاد ومسؤوليات مختلفة. ومن ضمن مسؤوليات الفرد تكوين الأسرة، فقد خلقت جميع الكائنات أزواجا، وجعل الله التكاثر سنة في هذه الحياة، والمرأة والرجل يسعيان للخلاص من العزوبية كي يعفا نفسيهما ويلبيا احتياجاتهما النفسية والعاطفية. وهذا الزواج يمثل نوعا من المسؤولية، إذ إن الأسرة التي يبنيها الإنسان هي أول مدرسة تربوية وأخلاقية. ولا يوجد شك بأن دور الأب عظيم وكبير في هذا الزواج، والأبوة هي التي تهب للإنسان مشاعر القوة والكفاءة. فالأب هو سيد الأسرة ومصدر فخرها وسرورها، ولذا لا بد أن يكون جديرا بهذا اللقب، فهو الذي ينظم حياة أسرته، وأي آثار سيئة في تربيته تعود على البيت كله بالخراب. وعلاقة الأب بولده يكون تأثيرها على نوعين. أول هذه التأثيرات الوراثة، إذ إن سلامة الأب من سلامة طفله، لأنه ربما يأخذ هيئته وصفاته الجسدية والعقلية والنفسية، بل وصفاته المرضية أيضا. وثاني هذه التأثيرات المحيط، ويمثل الظروف التي يكبر الطفل في وسطها، فالتعاملات في المحيط لا تقل أهمية عن الوراثة. فلو كان المحيط سيئا سيلغي التأثير الإيجابي للعامل الوراثي، والطفل ينشأ وهو يتصور في والده الصلاح والقوامة، ويرغب في أن يكون مثله ويقلده في كل حركاته. ولوحظ هذا على الذكور بصفة خاصة، ولا سيما من سن 3 إلى 6 سنوات، إذ إنهم يعتبرون آباءهم مثالا ساميا يقتدى به. فالأب هو الذي يوفر الأمان لأبنائه، لذا يجب عليه أن يحرص على احترام أطفاله لمكانته الرفيعة. ثانيا، وظائف أبوية. لا يخفى علينا وجود التزامات ضرورية في الحياة تقع على عاتق الأب، فالحياة الأسرية تحتاج إلى النظام، والأب هو القائد في منزله، وهو الذي يتخذ القرارات، وتقع عليه مسؤولية البناء الفكري، بالإضافة إلى أنه هو الذي يحدد لأبنائه علاقاتهم داخل المنزل وخارجه، ويراقب ويهتم لكي يحافظ على انضباط الأسرة، كما أن عليه تلبية الحاجات الحياتية الجسمية التي تتمثل في الطعام والملبس والنظافة والراحة، والحاجات العاطفية التي تشمل الحب والاحترام، والحاجات النفسية التي تتمثل في الدعم والأمان وعزة النفس، والحاجات الاجتماعية التي تشمل الصداقات والمشاركة في الحياة والمجتمع. فالأبناء ينتظرون جهد آبائهم في تلبية وتوفير كل هذا، وبالتأكيد فإن الله تعالى جعل ثواب ذلك عظيما، وما من سعي يذهب سدى. فنحن نعلم أن المسؤولية ثقيلة، ولكن أجرها عظيم. فما دام الشخص قد قرر أن ينشئ بيتا، فعليه أن يعرف كيف يحتوي هذا البيت جيدا، لأن الطفل يعتبر والده هو ملاذه والمسؤول عن حمايته في جميع أموره، ويريد الطفل أن ينعم بأحضان والده لا أن ينكرها ويهابها. فالتربية حق للطفل، ووظيفة الأب ليست الإنفاق عليه وتأمين حاجاته فقط، بل وتربيته أيضا حتى يصبح ملتزما نافعا في المجتمع. فالتربية بذاتها هدف لا بد أن يضعه الأب نصب عينيه، ولا بد أن يتعلم كيف يتعامل مع طفله وكيف يؤثر فيه بالأسلوب الذي يتماشى مع شخصيته. وفي عصرنا الحالي ازدادت التربية صعوبة وسط الملهيات والفتن والرفاهيات والتحرر الزائد، فأصبح الأب مثقل الكاهل بانتباه وحذر مفرطين. ولكن هذا لا يعني أن يتنصل من أي حق لطفله، فالطفل له حق التربية والتعليم والاهتمام بالذكاء والعقل ورفعة الأخلاق والهمم. وعلى كل حال، فالابن بدوره مدين لوالده على هذا الجهد العظيم، وعليه أن يقدر هذا الكد والتعب. ثالثا، أدوار متعددة. للأب أدوار متعددة في حياة أبنائه، إذ إن له دورا ثقافيا، لأن الطفل بحاجة إلى اكتساب الوعي، وليست المدرسة وحدها المسؤولة عن ذلك، بل إن تنشئة الأب لطفله ثقافيا ضرورية جدا، بمساعدته على اكتشاف الحياة والآداب بأنواعها والفنون الجميلة والقيم الفاضلة للحضارات. كذلك له دور ديني، لأن أكثر ما يحتاج إليه الإنسان في حياته هو الدين، فكيف تستقيم حياة الطفل إن أهمل والده ذلك؟ فإذا كان يريد السعادة لأبنائه، عليه أن يهتم بتعليمهم الفرائض والعقيدة الصحيحة، ويحثهم على أداء العبادات والتعلق بالله تعالى. وللأب أيضا دور اجتماعي يكمن في توجيه طفله لكيفية التكيف مع الحياة والعالم الخارجي، وأن يلتزم السلوك الحسن، ويوفر له الجو الملائم والمناسب، ويساعده على وجود أشخاص حوله يمتازون بالأخلاق الكريمة. وللأب دور سياسي أيضا، والسياسة هي دراسة للعلاقات المتبادلة بين الناس، فالمجتمع له قوانين وضوابط، والإنسان يحتاج إلى أن يحترم القوانين وينضبط بها. وعلى الوالد أن يربي ابنه مواطنا صالحا وقائدا وشجاعا. وللأب أيضا دور اقتصادي، فهو الذي يوفر وسائل الراحة والترفيه لأبنائه، بل ويمرنهم أيضا على العمل والإنتاج بما يتناسب مع إدراكهم وسنهم. وسيكون من الجيد أن يتم ضرب الأمثال والقصص التي من الممكن أن يسير الابن في حذوها. أما إذا عاش الأب والأم في تذمر وشكوى مستمرين من العمل والتعب، فسوف يزرعون مفاهيم خاطئة عن النشاط والسعي داخل أولادهم. رابعا، مراحل مختلفة. من الضروري أن يراعي الأب المرحلة التي يمر بها ابنه، لأن كل مرحلة تتميز بخصائص مختلفة عن غيرها. فمرحلة الطفولة مثلا ذات أهمية بالغة وتفاصيل كثيرة، وهي مرحلة يكون الطفل فيها مستعدا لقبول الإرشادات أكثر من غيرها من المراحل، لأن قلبه كالأرض النقية، فكلما كان هناك اهتمام بالبعد الأخلاقي في الصغر كان الطفل أسمى وأرقى في الكبر. لذلك فإن الجهد في السنوات الأولى أساسي، وعندما يفوت الأوان ربما يندم الوالدان كثيرا. أما المراهقة فهي مرحلة القلق للطفل البالغ ولأبويه أيضا، فنجد أن الأسرة تشتكي والابن يشتكي، لأن هناك ثورة من التغيرات قد حدثت، ثورة في الجسم والعاطفة والأخلاق والتفكير، ويعتبر صلاح الصديق مهما في تلك المرحلة، لأن الابن مهدد بالانحراف. فمرحلة المراهقة هي مرحلة حب الذات ومعرفة النفس والسعي لاكتشاف أشياء عديدة، وقد تحدث فيها بعض الاضطرابات ويحصل التوتر من أقل شيء. فلا تنتظر من ابنك أن يخضع لكل توقعاتك ويكون مثاليا أو أن يمتثل لكل الأوامر، فهو مشتت داخليا، ووظيفتك أن تساعده وتعلمه الأشياء التي يجد فيها شغفه. ونأتي لمرحلة الشباب، فمرحلة الشباب لا تعني أن يستغني الأبناء عن الآباء، بل إن الشاب ما زال في قمة حاجته إلى أبويه. فالشاب مسؤول أن يستثمر وقته ويعمل بجد ويتوجه توجهات مفيدة. وقد نرى رفض الأبناء للآباء في مرحلة الشباب، وهذا بسبب أنهم يشعرون بالضغط وأنه ثمة مجاهيل ما زالوا يكتشفونها ويسعون لتحقيقها في أنفسهم. ومع هذا فالشاب ما زال قابلا للتغيير ويمكن بناؤه بشكل سوي. فحتى لو عارض والديه في الظاهر قد يكون ممتثلا للكلام بداخله، ولكنه لا يبدي ذلك. لذا على الأب أن يجالس أبناءه ويكون صديقا لهم ويزرع بداخلهم الثقة ويكلفهم بالمسؤوليات التي تعينهم على تحمل أعباء حياتهم فيما بعد. خامسا، أساليب البناء. يحاكي الطفل والده ويقلد كلماته وحركاته ويكتسب منه حب الغير والرحمة والوفاء والشهامة وجميع السمات الأخلاقية الفاضلة. ولهذا فإن الوالد يملك سلاحا في يده، وهو سلاح التربية عن طريق القدوة. فيجب أن يكون مثالا للشرف وعزة النفس والإخلاص، فالولد يقلده حتى في طريقة حزنه وفرحه وتعامله. وبهذا نقول إن الأب هو الذي يحدد نوع سلوك ولده. والتربية الصحيحة من المهم أن تبدأ في وقتها، لأنه كلما زاد سن الطفل يصعب تداركها، وتوعية الطفل منذ صغره ضرورية جدا. فالطفل يحتاج إلى الوعي، مثله مثل الشخص الكبير، ولكن الوعي هنا يكون بلغة يفهمها ويدركها. فالموعظة تؤثر في الطفل لأنه يصدق ما يسمعه، لا سيما إذا كان هذا الكلام صادرا من والده. ويا حبذا لو تكون الموعظة في الخفاء وألا تكون بكثرة الضغط والتكرار. ومن شروط الموعظة والتنبيه أن يبدأ الوالد بذكر نقطة إيجابية في الطفل حتى ينجذب لباقي كلامه، وألا يعرضه للخجل بنصحه أمام الآخرين، وأن يستمع لكلامه ولكل ما يدور في داخله. وسوف يساعد السفر مع الأسرة ومشاركة الابن في مجالس والده على أن يتعلم الضوابط بشكل أدق. فالسفر يساعد على التقدم في الثقافة والمعرفة وتحقيق النجاح والتفكر، بالإضافة إلى أنه يقضي على الملل. ويكتشف الوالد سلوك ابنه وميوله خلال السفريات العديدة. فالهدف من السفر هو إطلاع الأبناء على مشاهد ومناظر مختلفة، وإزالة همهم وضجرهم، وإقامة علاقات جيدة مع آبائهم. إن الحب والرعاية يؤديان بالطفل إلى الصبر والسلوك الحسن، أما الحرمان العاطفي فيؤدي إلى التمرد والعصيان. وهناك أوقات يمتنع الأب فيها عن حب ولده، وهو أمر في قمة القسوة، لا سيما إذا كان الولد ليس على قدر عال من الجمال، أو إذا تعب الأب بسبب مشكلات عائلية، أو حتى بسبب انهماكه في العمل ونسيانه لأبنائه. سادساً، علاقات مختلفة. إن علاقة الأب بكل فرد في الأسرة تختلف من نواح عديدة. فمن الناحية الزوجية نقول إنه كلما كان متوحداً مع زوجته كانت الأسرة محافظة على دفئها وهدوئها. ومن مظاهر هذه الوحدة التغاضي عن المشكلات والاختلافات والدعم المتبادل والاتفاق على التوجيه. فمن الضروري أن يحترم الرجل زوجته وأن يعاونها حتى في شؤون المنزل، وهي أيضاً تحتاج إلى التقدير والشكر، لأن سعادتها تزداد حينما ترى زوجها مقراً بتضحياتها. أما علاقته مع ابنته فنقول في البداية بأنه لا يحق له أن يكسر قلبها أو أن يحرمها حقوقها، فقد كرم الإسلام المرأة وذكر عظم أجر التربية الصالحة للفتيات. ولأن الفتاة عاطفية فهي بحاجة إلى والدها، لأنه سندها ومصدر أمانها، وهي تفخر به عندما تراه قادرا على تحديات الحياة وحل المشكلات. ولو وقعت البنت في خطأ أخلاقي لا يجب أن يعاملها بخشونة، فإن هذا لن يجدي نفعا، فالبنات يحتاجن إلى معاملة عاطفية مختلفة عن معاملة الأولاد الذكور، لذا عليه أن يشبعها حباً في بيتها كي لا تلجأ إلى تسول الحب من الآخرين خارج البيت. ولأننا نقول إن كل شيء يجب أن يكون باتزان، فالتدليل المفرط للفتاة ليس في صالحها، فبعض الآباء يجعلون بناتهن لسن محتاجات إلى أزواج من الأساس، ولا بحاجة إلى عيش حياة خارج إطار غرفهن. وهنا نقول بوجوب ضبط الأمور، ونأتي لعلاقة الأب مع ابنه الذكر التي غالبا ما تتسم بالخشونة والصلابة. ولكن هذا لا يعني أن تمحى العاطفة، بل على الأب أن يكون مستودع أسرار ابنه، وأن يعاونه على تعلم كل العلوم الضرورية، كما عليه أن يراعي قدراته وألا يطالبه بما لا يستطيع تحمله، لأن هذا من الممكن أن يؤدي به إلى العصيان. والآن لنفترض أن الطفل خلق مريضا أو معاقا، فهل يحق للوالد نبذه؟ بالتأكيد لا، فهو يحتاج إلى العاطفة والقبول أكثر من غيره، كما يحتاج إلى المرافقة في رحلة علاجه بصبر وأناة. سابعاً، الاهتمام بالأبوة. على الأب أن يهتم بالضروريات التي تساهم في ضبط نفسه وسلوكه، وأن يهتم بتطوير ذاته، ويهتم بالعمل والتعامل الحسن والانضباط، فكلما كان سلوكه مستقراً وثابتاً كان خير قدوة لأولاده. وعليه أن يراقب سلوكياتهم وتصرفاتهم، وينظر إلى دائرة أصحابهم كي لا يبتعد عن عوائلهم ويضيع وسط صحبة السوء. أما إذا كان الأبناء في مرحلة المراهقة، فمن الأفضل أن تكون المراقبة بشكل غير مباشر وفج، لكي لا يلجأوا إلى الخداع والكذب. ومثلما يتوقع الأب من ابنه أشياء عديدة، كذلك فإن الطفل يتوقع من والده أشياء أكثر، مثل توقعه أن والده يمتلك ما يكفي من العدل والمساواة، فالطفل حساس لأقل كلمة وتصرف، ويريد أن يرى أباه وفيا منضبطا، وهو أيضا يتوقع من والده الملاطفة والحنان، فالطفل بحاجة إلى من يستوعبه ويصبر عليه، وأن يبتعد عن الغلظة والخشونة، وهذا يتم عندما يجمع الوالد بين التعاطف والحسم. إن حاجات الطفل من والده لا تنتهي، فهو يحتاج أيضا إلى المداواة والصفح لكي يطرح مشكلاته بجرأة ويعترف بخطئه، ولكن للصفح حدود، فيجب أن يعلم الطفل ذلك حتى لا يتمادى. فإذا أراد الوالد أن يستخدم القوة مع ولده، لابد أن تكون هذه القوة بشروط، كأن يكون الهدف منها خدمة الطفل بالفعل، وأن تتناسب مع قدرة الطفل واستيعابه، وأن يكون الهدف منها بناء شخصيته، وأن يتخللها المدح والتشجيع، لأنه إذا تم تخويف الطفل بشدة سيشعر بالقلق والاضطراب، وربما تضعف شخصيته وتتحطم، بل وسيكرر الأخطاء بشكل سري. فإذا اضطر الأب إلى اللجوء للعقاب، لابد أن ينتبه لعدد من النقاط، وهي أن يقوم العقاب على ضوابط مدروسة وواضحة، وأن يتم ضبط النفس قبل ممارسة العقاب، وأن يكون على أخطاء كبيرة ومتناسبا مع الذنب، ويفضل إظهار العواطف للطفل بعد تنفيذ العقاب لكي يستفيد ويميل قلبه لكسب ود والديه. وإياكم والعقاب المضاعف أو الترصد للطفل فور ارتكاب أي خطأ. ثامناً، عندما يفقد الأب. قد يصل الزوج والزوجة إلى طريق الانفصال، فيقرر كل واحد منهما أن يسلك مسلكاً مختلفاً عن شريكه، وهنا يحصل التفكك للأسرة، ونلاحظ اضطراب أفرادها. فعلى الرغم من أن الطلاق ربما يكون اختيارا صائبا في النهاية، فإنه مؤلم للوالدين والأبناء، والابن عندما يبتعد عن والده يشعر بالوحدة، وربما يمرض ويشعر بالغم ويرقد في فراشه متألما. والطلاق يؤثر أيضا في مستقبل الأولاد، لذا فهو يحتاج إلى التدرج والتمهيد للطفل، وللزوجين أن يتفقا بخصوص هذا الابن وألا يحرمه أحدهما رؤية الآخر. فتأثير حضور الوالد كبير جدا، وهو رفيق أطفاله الذي يأنسون به، وغيابه بأي طريقة يؤثر فيهم بالسلب. فقد يغيب الأب بسبب عدم رغبته في الحياة مع الزوجة، أو بسبب مشاغله، أو بسبب بقائه مع رفقة السوء، أو بسبب لا مبالاته، وغيرها من الأسباب. ولكن على كل حال لا فرق بين غيابه الطويل أو القصير، فكلاهما يؤدي إلى الآلام والتبعثر. ولكن الأم الشريفة والعفيفة الملتزمة يأتي دورها هنا لضبط توازن الأسرة رغم انحراف الأب، وتقع عليها مسؤولية مضاعفة لأنها ستؤدي الوظيفتين معا. وقد يقع الأب في بعض الأخطاء مثل الانشغال الطويل عن البيت، أو عدم الالتزام بتعاليم الدين، أو التلفظ بألفاظ بذيئة، أو الاتصاف بسوء الظن والحقد وكراهية الناس. فهذا كله يولد صفات سيئة لدى صغيره، ناهيك بالعنف، حيث يكون الوالد مشغولا خارج بيته ثم يدخل وينفجر على أبنائه في البيت ويخرج غضبه عليهم، إلى أن تضيق الحياة بالطفل المسكين ويفكر بالهرب. نعم، فهذا ما يحدث من الأطفال بسبب قسوة المعيشة مع الأب وكثرة النزاعات في المنزل. ولكن هل يعني الكلام السابق أن يفرط الأب في المحبة والعطاء والدعم؟ بالتأكيد لا، فهذا أيضا أسلوب تربوي خاطئ، لأنه يجعل الطفل مدللا غير آبه بأي مسؤوليات. وختاما، إن ولدك هو بذرتك الصالحة في هذه الدنيا، وهو نعمة أنعم الله بها عليك، فكيف تقابلها بالقسوة والغلظة؟ عليك أن تدرك أن غيرك يتمنى هذا الطفل، فكن خير سند وخير معين لهذا الكائن الصغير الذي أكرمك الله به.